أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للرجل احتضان ومعانقة والدته ومحارمه عند القدوم من السفر أو غيره؟ الأفضل المصافحة باليد، لكن من المحارم لا سيما الأمهات والأخوات والبنات من تعزم على التقبيل، فيمكنها من تقبيل رأسه أو خده إذا كانت أمة لا يستطيع رده. نعم، لأنه لو عزم وشدد في مصافحتهن لانجرحت خواطرهن وتكسرت قلوبهن. نعم، هذا شيء مجرب. المحرم ما لا ترضى بالمصافحة، والأجنبية لا يصافحها المسلم، فمصافحتها محرمة. نعم.